بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن اللسان والإيمان، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله وتوفيقه عن اللسان والشهادة، وهو ربما تابع لما قبله، ولكن خصصنا الشهادة باعتبار أهميتها وضرورتها، لأن هناك من يتصور فقط أن اللسان له علاقة بالإيمان والنطق بالإيمان بين الإنسان ونفسه، ويغفل عن الشهادة، الشهادة التي لها دور في التبليغ والدعوة وإقامة الحجة على غير المؤمن أو على الناس، بحيث أن كل شخص مطالب بأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الوظيفة، وظيفة الشهادة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخاطب أصحابه كل حين ويقول: الله، هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فيقولون: أجل. فيقول: اللهم فاشهد. فكذلك المسلم مطالب بأن يستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا، بل هو واجب، لأن هذه الأمة مطالبة بأن تخلف رسول الله أحسن خلافة، فتعبر عن الدين أحسن تعبير، وتكمل الرسالة، كما قال الإمام الحسين عندما خرج: خرجت لأحفظ دين جدي. فحفظ دين الإسلام وتبليغه وإيصاله بأجمل صورة، طبعا هذا واجب، واللسان له دور كبير في هذا، يعني كما سنرى إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي، وأن من مقومات هذا المشروع الشهادة، والأمة تشعر بأنها مسؤولة عن الأمم، لأن الله تعالى جعل عندها الخلاص، وبالتالي تؤدي هذه الوظيفة. للسان طبعا دور في هذا، الشهادة لها ترتبط بأشياء كثيرة، ومن بينها اللسان. ولذلك تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند دعوته لاستعمال الطيب للسان في الإيمان، ذكر دوره في أداء دور الشهادة عند حديثه عن نعمة البيان، وقدم لذلك بالحديث عما حصل في التاريخ من المواقف الطيبة. طبعا عندما نقول تاريخ الإسلامي بامتداده من آدم عليه السلام إلى اليوم، كله تاريخ إسلام، طبعا ما حصل من تحريفات تلك تحريفات، أما الإسلام فهو دين الله تعالى، الدين الوحيد. أما اليهودي، كل هذه الأمور تحريفات للأديان. فيقول السيد عبد الملك: ولهذا في التاريخ وعلى مدى التاريخ وفي مراحل التاريخ، طبعا التاريخ بمنهجه القرآني، ليس التاريخ الذي ذكره ابن كثير أو طبري أو غيرهم، والذي استندوا فيه التاريخ طبعا القديم، والذي استندوا فيه لعهد القديم أو غيره، وأحيانا كثيرة خرافات حتى ليست موجودة في العهد القديم مما حكاه عن كعب الأحبار أو غيره. يقول: على مدى التاريخ وفي مراحل كثيرة من التاريخ، كان التعبير عن الانتماء الإيماني هو بحد ذاته موقف من الطاغوت وموقف من العبودية للطاغوت، يعني التعبير حتى مجرد أن لا إله إلا الله، يعني مثل ما كان مثلا بلال عندما أوذي وذهبوا به إلى الصحراء ووضعوا على صدره الحجر، ثم صاح في الحجر وفي ذلك الألم الشديد والصياط تلهب جسده وهو يقول: أحد أحد، ويكرر ذلك. طبعا اختار، طبعا لأن كان في موقف لا يستطيع أن يتكلم، فكان أسهل الكلمات على لسانه: أحد أحد، ليرد به على الطواغيت وعلى عبادة الأوثان، وبالتالي كان يؤدي الرسالة وهو في تلك الحالة الشديدة. يقول: موقف من الطاغوت، إذن هذا التعبير باللسان موقف من الطاغوت، وموقف من العبودية للطاغوت، وموقف مما يسعى الطاغوت إلى فرضه على الناس لاستعبادهم وإذلالهم والسيطرة عليهم. وبالتالي التعبير عن الإيمان له دور كبير في المواجهة، وله دور كبير حتى في التأثير في الآخرين. وطبعا هنا يظهر الشهداء الصادقون المخلصون الذين آثروا أن يعذبوا، آثروا أن يقتلوا، آثروا أن يحرقوا، ولا يسلموا للطاغوت، مثل ما ذكر الله تعالى عن السحرة الذين لم ينقادوا، كان في إمكانهم أن يقولوا كلمة يؤيد بها الطاغوت لكنهم رفضوا. يقول: استعبادهم وإذلالهم والسيطرة عليهم وإخراجهم عن حالة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإخراجهم من النور إلى الظلمات. طبعا ولذلك المسلم يشعر بحلاوة، وهؤلاء شهداء. الشهيد إما أن يقاتل يحمل السلاح ويواجه العدو، أو يقاتل من خلال ثباته، مثل ما أول شهيدة في الإسلام سمية وثباتها وعدم استسلامها للمشركين الذين دعوها إلى الشرك. وكذلك ياسر أبو عمار أول شهيد في الإسلام، وكلاهما طبعا من آل ياسر الذين بشرهم الله تعالى بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن دور الكلمة وأثرها، فقال: سجل لنا القرآن الكريم الكثير من المواقف التي عبر فيها المؤمنون بما قالوه عن انتمائهم الإيماني. طبعا كان لسانهم هو سلاحهم، السلاح ليس بالضرورة أن يكون بندقية أو رشاشا، بل قد يكون لسانا، واللسان قوي جدا وله دور كبير جدا. والشهيد ليس فقط الذي يسقط في المعركة، ذلك الذي يقول كلمة الحق عند سلطان جائر، عند طاغوت، عند كل هؤلاء. يقول: التي عبر فيها المؤمنون بما قالوه عن انتمائهم الإيماني الذي نبذوا به خنوعهم للطاغوت وخضوعهم للطاغوت، فكان مقامهم ذلك، لذلك الثبات وتلك الجرأة وتلك الشجاعة وذلك الإقدام، يعني وذلك التعبير. يقال: في مقام مثل ذلك المقام كان كلاما عظيما، كلاما مهما، كلاما له شأنه الكبير في رضا الله عنه. لأن هذا الإنسان أثبت، أن الشخص عندما يكون في موضع عادي يستطيع أن يقول ما يشاء، لكن عندما يتذكر أنه في مواجهة الطواغيت، إبراهيم عليه السلام من واجه؟ كان وحده في الأرض، يعني أمة وحده كما ذكر الله تعالى، والملك وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام، واجتمعوا على أن ليس فقط يقتلوه، من حقدهم الشديد أرادوا حرقه، ولكنه لم يستسلم، إلا أن رموه في المنجنيق ولم بالمنجنيق في النار ولم يستسلم، لم يستسلم له. قال: ولذلك الله تعالى خلد ذكره، هكذا خلد ذكر إبراهيم عليه السلام ليكون عبرة لكل الأجيال، عبرة للصادقين بحيث يحتذون به، وعبرة للخانعين بحيث يقيسوا أنفسهم وهمتهم الدنية بجنبه، خاصة أولئك الذين يدعون أنهم إبراهيميون. الآن في عصرنا ما أكثر دعاة الإبراهيمية، وهم أبعد الناس عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام واجه الطاغوت وهم ينحنون أمام الطاغوت. للأسف استخدم اسم إبراهيم عليه السلام، الاسم المبارك لإبراهيم عليه السلام، هذا الاستخدام السيء من طرف هؤلاء، مثل ما استخدم القرآن. القرآن كلام الله المعظم، فاستخدموه، استخدم معاوية في رفع المصاحف، استخدمته بعض التيارات السلفية في قتل المسلمين من خلال تكفيرهم والآيات التي وردت المشركين وتطبيقها عليهم وهكذا. فلذلك المؤمنون عندما يعلنون يضعون هذا الكلام في محله الصحيح. ولذلك الله تعالى قال: يخلد ذكرهم عبر الأجيال، أن يكون نموذجا ملهما وهاديا للأجيال من بعدهم، وأن يعبر عن حقيقة الانتماء وأثر الإيمان العظيم في نفس الإنسان في موقفه، لأنه موقف يعبر بحق عن مصداقية الانتماء الإيماني. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث، طبعا نماذج على ذلك، طبعا نماذج كثيرة، وفي التاريخ الإسلامي كذلك نماذج كثيرة. فذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن موقف أصحاب الكهف، فقال: من ضمن ذلك موقف أصحاب الكهف الذين قال الله عنهم في القرآن الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا، فتية يعني فتوة وشجاعة. فتوة في اللغة العربية تفيد، لا تفيد فقط صغر السن، بل تفيد كذلك أخلاقا، أخلاق الفتوة تشبه أخلاق المروءة، أخلاق كريمة طيبة إلى آخر. آمنوا بربهم، يعني ماذا؟ يعني هم آمنوا، كان يكفي ربما كانوا لو كانوا فقط مهتمين بأنفسهم اكتفوا بإيمانهم. وزدناهم هدى، يعني آمنوا إيمانا صادقا بحيث استحقوا به الزيادة، وزدناهم هدى. وربطنا على قلوب، يعني ثبتنا ذلك، تلك الزيادة ماذا جعلتهم؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، هنا القيام، يعني الداعية يقوم يتحرك لا يكتفي، قم فأنذر، قم لا تجلس لا تنم، ذهب زمان النوم كما ورد يعني عن بعض في بعض الآثار، بقي الآن وقت القيام، يا أيها المزمل قم قم، يعني لم يبقى وقت التزميل ولا وقت الراحة، جاء وقت العمل والجهاد والجهد، إذ قاموا فقالوا رب. طبعا القيام هنا يدل على الشجاعة، يدل على الجد، يدل على أن هؤلاء عازمون، مثل إقامة الصلاة، فرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. طبعا ظاهر من العبارة أنهم يخاطبون مشركين أو عبدة الطواغيت، لذلك أشاروا ربنا رب السماوات والأرض، ليس ربنا الذي ذلك الصنم الذي تعبدونه أو ذلك الملك الذي تعبدونه، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا، لو فعلنا ذلك لقلنا شططا. يقول السيد عبد الملك كان مقامهم وما قالوه في ذلك المقام وكلامهم وتعبيرهم في ذلك المقام عظيما ومهما جدا، له أهميته على مستوى القيمة الإيمانية والأخلاقية، أهميته في رضوان الله سبحانه وتعالى عنهم، وأهميته أيضا كموقف الكلام في ذاته كان معبرا عن إيمانهم، وكذلك كان معبرا عن الموقف، أهميته كموقف أتى في سياق موقف، لم يأتي هكذا في بيوتهم وقالوا هذا الكلام، بل في سياق موقف هو تعبير عن إيمانهم، لكنه في نفس الوقت موقف من الطاغوت. تلك الكلمات لها دلالتان، دلالة على ما في إيمانهم، وهذا الكلام يمكن أن يقوله في أي مكان، والدلالة الثانية هو موقف الشهادة والموقف من الطاغوت، وقالوه أمام هؤلاء الطواغيت أو في مواجهة جمهور الطاغوت وهم يعلمون أثر ذلك. ولهذا الله تعالى قال وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتناهم بحيث يستطيعوا أن يقولوا هذا الكلام. ولذلك الله تعالى ذكر كذلك فرارهم إلى الكهف، يعني وقد ورد في الروايات أن هؤلاء كانوا أبناء ملوك وأبناء وزراء ولهم مناصب، فتركوا ضحوا بكل شيء ثم لجأوا إلى الكهف، يعني الدليل على إيثارهم الإيمان على تلك القصور التي كانوا يسكنون فيها. ثم ذكر أهمية الكلمة في هذه الجوانب والآثار التي تحدثها، فقال ترى كم للكلمة في مقامها المهم في طبيعة ما تعبر عنه من موضوع مهم وقضية مهمة جدا، كم لها من أهمية الكلمة الواحدة. يعني هذه الكلمة حكاها الله تعالى عنهم، هذه العبارة الكلمة في اللغة العربية تشمل مجموعة كلمات، إن الكلام كما ورد في الألفية البيت يقول ما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل وحرف ثم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. يعني أحيانا يعبر عن الكلمة بمعنى الكلام، يعني كثير كلام آخر، يعني ليس كلمة واحدة. طبعا هذا مشهور في اللغة العربية، ولذلك قول السيد عبد الملك يعني هذه الكلمة يقصد بها هذه الكلمات، يعني كألفاظ، يعني هي مجموعة كلمات، ولكن يعني يعبر مثل ما نقول مثلا قال السيد عبد الملك في كلمة له، كلمة لا نقصد بها كلمة واحدة، فلذلك يعني هذه الكلمة. وهذا ما ينطبق على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الرجل لا يقول الكلمة أو لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا. يعني طبعا هنا كلمة يقصد بها عبارة التي تفيد معنى وليس مجرد كلمة، يقول مثلا شجرة أو يقول، هذه لا دلالة لها الكلمة في حد ذاتها، الكلمة بتركيبها وبتوضيح ما المراد منها. ثم ذكر السيد عبد الملك أهمية الكلمة في هذه الجوانب والآثار التي تحدثها، فقال ترى كم للكلمة في مقامها المهم في طبيعة ما تعبر عنه من موضوع مهم وقضية مهمة جدا، كم لها من أهمية. الكلمة الواحدة قد ترفع الإنسان منزلة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى، يحسب له بها ويكتب له بها رضوان الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يحظى بالمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. كلمة ربما استغرقت بعض الثواني ولكنها أتت مفعولها، يقول لأنه قال تلك الكلمة في ذلك المقام المهم، فندرك أهمية الكلمة وأهمية القول في مقاماته المهمة، المقامات التي تحتاج ذلك. ثم ذكر أهمية ما ورد في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف، فقال وقصتهم قصة مهمة وواسعة والحديث عنها يطول، طبعا مملوءة بالعبر، والله تعالى يعني خصها وذكر سورة الكهف باسمهم، باسم كهفهم، والحديث عنها يطول، وذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، طبعا مجرد ذكرها له أهميته، جعل في القرآن الكريم صورة تعبر عن هذه القصة وباسم هذه القصة وتتصدر هذه القصة. يعني حتى لو اكتفينا بما في القرآن الكريم مملوء بالعبر، لا نحتاج لا إلى روايات ولا إلى تلك الأساطير الكثيرة التي انشغل بها الكثير للأسف بعض المفسرين عن المعاني الكثيرة المعبرة عنها، حتى صاروا يبحثون عن اسم حتى كلب أهل الكهف صاروا يبحثون عن اسمه وإلى آخر أشياء كثيرة ترتبط بهم والتي لا تفيد شيء. القرآن الكريم دعانا إلى الاعتبار بهم، إلى التأسي بهم، إلى اعتبارهم نموذجا للصادقين الذين يعلنون عن إيمانهم ويثبتون في ذلك الإعلان ويواجهون كل الطواغيت من أجل ذلك. والحمد لله رب العالمين.